يفعل من سبيل للتيسير والالتحاق لطلب العلم؟ اولا مصر هي بلد العلم والعلماء، وكثير من البلاد تأخذ المعلمين من مصر، فكونك تأتي الى هنا تطلب العلم، يوجد في بلادك علم كثير اذا كنت حريص على طلب العلم. المسألة الثانية، اذا كنت تريد العلم وطلبه فهذا موجود في الحرم، وهذا لا يحتاج منك الى ان تبحث عن وسيلة لاجل ان تلتحق. فاذا كان هدفك هو تحصيل العلم لذات العلم فهو موجود ومبذول في كثير من المساجد في هذه البلاد، ومن اهمها الحرم المكي والحرم المدني، وهو متاح للجميع كما تشاهدنا. يقول: هل طواف الوداع للعمرة شرط كما هو في الحج؟ طواف الوداع بالنسبة للحج هو واجب وليس بشرط، واجب من تركه فعليه دم، وأما بالنسبة للعمرة فليس بواجب، ولو أن الإنسان لم يأتي به لا شيء عليه، لكن الأولى والأفضل أن يأتي به. هذا يسأل يقول: ما حكم قراءة المصحف أثناء الصلاة؟ الأولى للإنسان أن يقرأ من حفظه، فإذا كان يتهجد يصلي الليل ويريد أن يقرأ القرآن كله، فأن يقرأ في كل ليلة حزبا أو جزءا أو نحو ذلك أو أكثر، فأراد أن يقرأه من أوله فلا بأس أن يقرأه بمصحف، لكن يحرص على أن يقلل من الحركة، بمعنى أنه لا يعبث في صلاته بتقليب الأوراق ونحو ذلك. يقول: هل الصغير من الإبل عليه زكاة؟ نقول: نصاب الإبل 5 بغض النظر عن كونها صغيرة أو كبيرة، ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40 بغض النظر عن كونها صغارا أو كبارا، المهم إذا حال عليها الحول ولو كان بعضها صغار، إذا مضى عليها سنة ففيها الزكاة، ولو كان الذي يكمل نصاب كواحدة أو 2 من الإبل صغار، أو 5 أو 10 من الغنم صغار، يعني 30 كبار و10 صغار ونحو ذلك. فإذا حال عليها الحول هذه 40 أو هذه 5 فإنها تعتبر نصابا تجب فيها الزكاة. يقول: هل ما يحصل للمسلمين من التشريد من جنس عاقبة الله تعالى لبني إسرائيل؟ الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين الناس نسب، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. الله تبارك وتعالى ضرب مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف من يكمل بما كانوا يصنعون، يعني بسبب صنيعهم، هم السبب، هم الذين تسببوا على أنفسهم بهذه العقوبة. والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، ونحن نرى في كثير من أصقاع الدنيا إهمال لأمر الدين وعدم اهتمام بعقيدة التوحيد وتقصير في أركان الإسلام، وهذه أمور عظيمة، أمور صعبة، فالله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فعلينا أن نجتهد في إصلاح نفوسنا وإصلاح ما حولنا، وأن نجتهد في بيان الحق للخلق، لعل الله جل وعلا أن يزيل الغمة عن الأمة ويفيق الناس من سباتهم وغفلتهم وصدودهم. هذا يقول انه جاء من بلاده في احدى مناطق المملكة، واثناء جلوسه في الحرم التقى برجل وصار يسأله بعض الاسئلة، يقول وانا لست من اهل العلم، يسأل عن حكم مرتكب الكبيرة و إذا مات ولم يتب منها، ومسألة خلق القرآن ونحوها، وأعطاني كتابا هو سماه، ثم طلع عليه أحد الأشخاص الذين أعرفهم فأخذ الكتاب ومزقه، فما الحكم؟ أولا يشكر الأخ الذي مزق هذا الكتاب، لأن هذا كتاب من كتب البدع والضلال وأصحاب العقائد الفاسدة، ومن ذلك أن بعض فرق الضلال يقولون إن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، والله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك داخل تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه ولم يدخله النار. إلا المشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر له ويبقيه في النار خالدا فيها. وما سأل عنه مسألة خلق القرآن فنحن نقرأ في كلام ربنا أنه أنزل هذا القرآن وأنه تنزيل من حكيم حميد، وحينئذ فهو كلام الله تكلم به على الحقيقة بألفاظ وحروف وأصوات، والله تبارك وتعالى من صفاته الكلام، فكلام الله ليس مخلوق وإنما هو كلامه، وحينئذ فالله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. والذين يقولون إن كلام الله أو أن القرآن مخلوق، هؤلاء زنادقة وملاحدة ويكذبون القرآن، فلا يلتفت لمثل أقوالهم ونحو ذلك. وينبغي للمسلم أن ينتبه إلى أنه يأتي إلى هذا الحرم كثير من الناس وهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم يخالفونها ويناقضون ما تدل عليه، بعضهم يدعو غير الله وهو يقول لا إله إلا الله، يذهب إلى الأضرحة ويدعو أصحابها ويخافهم ويطلب منهم حاجتهم، وهذا هو الشرك الأكبر. وأيضا نعلم أنه يأتي إلى هذا المكان ممن يقولون لا إله إلا الله وهم يخالفون القرآن في كثير من المسائل كحال ما جاء في سؤال السائل، فلا نغتر بمظاهرهم ولا لباسهم. وينبغي بهذه المناسبة أن ينتبه كل إنسان لأولاده ويحصنهم بالتوحيد، يفهمهم التوحيد، لأننا خلقنا لأجل هذا، خلقنا لأجل أن نعبد الله وحده لا شريك له، فلا بد أن يبقى أولادنا دائما في حصانة وإيمان واضح لا تزعزعه الشبهات ولا تشوش عليه الإغراءات والمظاهر والضلالات. في هذا الزمن كثرت وسائل الاتصال عن طريق القنوات وغيرها ووسائل الإعلام المتنوعة، فإذا لم نحصن أنفسنا من الداخل سهل التأثير علينا والتشويش. فأنصح كل إنسان أن يهتم بتعليم أهله وأولاده لعقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونسأل الله جل وعلا أن يبطل كيد الكائدين ويجعل كيدهم في نحورهم. يقول: هل يجوز لجماعة أن دخلوا بعد انتهاء الجماعة العظمى في المسجد الحرام أن يصلوها جماعة؟ نقول نعم، معنى أنه لو أن جماعة دخلوا بعد سلام الإمام فلا يصلون فرادى، وإنما يصلون جماعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة العصر دخل رجل فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ فقام أحد المصلين وذهب معه ليصلي معه، فعقدت الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره، فلا محذور في هذا، بل إن الإنسان إذا صلى جماعة حصل على 27 درجة، وإذا صلى منفردا ضاعت عليه. هذا يشكو من التلس بالريح أثناء الصلاة، ما الحكم؟ نقول: يتوضأ لدخول وقت الصلاة ولا يضره ما يحصل له فيما بعد. يقول: هل لي أن أعتمر وأنا علي ديون لا أستطيع سدادها؟ نقول: تكاليف العمرة اجعلها في سداد بعض الديون، لأن الديون يلزمك سدادها والعمرة لا تجب ولا تلزمك إلا عندما تكون مستطيعا. هذا يقول إنه توفي له ولد بعد ولادته ب12 يوما، وأخذته يقول من المستشفى بعد تغسيله وتكفينه ودفنته دون أن أصلي عليه، وذلك منذ أكثر من 3 سنوات، هل أصلي عليه الآن؟ نقول: نعم صلي عليه الآن، وعليك التوبة إلى الله لأنك جنيت عليه، وأنت بهذا مفرط ومهمل ومتساهل، لماذا تدفنه قبل الصلاة؟ ألم تعلم أن المتوفى يصلى عليه؟ حتى ولو كان سقط جنينا من بطن أمه يصلى عليه إذا أنه نفخ فيه الروح، أما أنك بعد أن يعيش 12 يوم تغسله وتذهب به وتدفنه دون صلاة فهذا في غاية الجهل. وأنا تكلمت كثيرا عن مثل هذه الأمور وقلت لكم إن فيه تقصير في مسائل تعلم الناس للدين، الناس يتهاونون في التعرف على أمور دينهم بينما هم في أمور دنياهم يجتهدون ليل نهار حتى أنه لا يضيع منهم شيء من مكاسب هذه الدنيا، ونسوا أن مكاسب الآخرة أهم. أنت مأمور بأن تعرف كيف توحد الله وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تصل رحمك وما هو الحلال وما هو الحرام، ملزم بهذا، ولا يعذر أحد بجهله إذا كان في مجتمع فيه إمكانية للتعلم عن طريق كتاب أو عن طريق مذياع أو عن طريق شريط تسجيل أو غيرها. والوسائل في زمننا هذا ميسرة ومتاحة، بينما الناس مر عليهم أزمنة لا يوجد في البلد كتاب، أو أحيانا يوجد كتاب يتداوله الناس بالعارية فيما بينهم، ومع هذا فمستواهم أحسن من مستوى أهل هذا الزمن، لأنهم كانوا يهتمون بأمور دينهم، وأهل هذا الزمن صار التركيز على تحصيل المال، وأمور الدين صارت ثانوية عندهم وليست هي الأولية. فلا بد من أن ينتبه الناس ويعرفوا ما هو المطلوب منهم. إذا كان الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد أن نعرف كيف نعبده. خلقت لتكون عابدا لله، لم تخلق لأجل أن تكون صاحب ملايين، وعبادتك لله ليست صعبة ولا متعذرة وليس فيها مشقة. ليس هناك أي عبادة يصعب على الإنسان معرفتها، ممكن يتعرف الإنسان على كل العبادات خلال يوم واحد. يقول إنه جاء من بلاده مصر قاصدا العمرة، لكنه يريد الذهاب إلى المدينة أولا، فذهب إلى المدينة أولا وأحرم من أديار علي، فماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، وعمله صحيح. هذا يقول يوجد أناس خارج الحرم إذا أقيمت الصلاة لا يأتون إلى الصلاة، أرجو أن لا يكون هذا الكلام صحيح. لأن الصلاة حكمها معروف، ركن الثاني من أركان الإسلام، من تركها فقد كفر. إذا كان الإنسان يترك الصلاة لا يريد أن يصلي فهذا حكم كافر، الكافر لا يصلح أن يوجد في مكة ولا يجوز بقاؤه، ومن علم بهذا عليه أن يبلغ الجهات الرسمية في الهيئة لأجل أن يتخذ نحوه الإجراء المناسب، سواء كان صاحب دكان أو غيره. فلا يصلح السكوت على مثل هذا، ومن مر بمثل هؤلاء عليه أن ينبههم ويأمرهم بالصلاة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بهيئة الأمر بالمعروف، بل هو على كل مسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول ما حكم من رمى الجمرة بعد صلاة الفجر؟ المفروض رميه بعد الظهر. نقول هذا قبل وقته، في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الرمي يكون بعد الزوال، ما يكون قبل الزوال. من رمى قبل الزوال لا يعتد برميه على ما عليه جمهور أهل العلم. يقول هل عليه ذبح إن رمى بعد الفجر؟ نقول إذا كان أحد أفتاه بهذا فيتحملها، وأما إذا كان هو منه اجتهاد منه فعليه أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول إنه جاء إلى المملكة للدراسة، وبعد وصوله بيومين ذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليه دم لعدم الإحرام من الميقات حيث أنه جاء من الدول الإفريقية؟ نقول إذا كنت أتيت إلى مكة لأجل الدراسة ولم تقصد العمرة في وقتها، فإنك حينئذ تحل من عدم الحل إذا كنت أنشأت العمرة بمكة. أما إذا كنت قاصدا أن تأتي بعمرة عند مجيئك، فيلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. أما إذا أحرمت من دون ذلك فعليك ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. هذا يقول: ما حكم النغمات الموسيقية في الهاتف الجوال التي نسمعها كثيرا؟ هذا الموضوع أنا تكلمت كثيرا عنه، وأخشى أن أكون تكرار كلامي يثقل على الإخوة السامعين، لكن لعل فيه بعض الإخوة كما تسمعون الآن، لعل فيه بعض الإخوة لم يحضروا ما تكلمنا عنه فيما مضى. أولا أنصح جميع من معه جوال أن يغلقه قبل الدخول إلى الحرم، لأنه دخل ليعبد الله ويشتغل بهذه بالعبادة في هذا المكان المبارك الطاهر الذي تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات، والمكالمات يمكن تأجيرها إلى ما بعد الصلاة عندما يخرج الإنسان من الحرم، وليس هناك مكالمات يترتب عليها خطر أو ضرر إلا النادر. وإذا كان يتوقع مثل هذا فليجعل الهاتف على الصامت، وهذا نادر ما يحصل للإنسان، يمكن واحد بالألف يحتاج لمثل هذه الحالة، والبقية لا يحتاجون. أما المسألة الثانية فهي أن بعض الهاتف الجوال يكون منبهه بصوت موسيقي، وهذا منكر وعمل محرم في الحرم وفي غيره في كل وقت، لأن الموسيقى محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، ولا نريد أن نكون نحن ينطبق علينا هذا، وإن كان مع الأسف انطبق على الكثير من أهل هذا الزمن. إذا قلت لهم هذا صوت موسيقى قال: إيش فيه؟ لأنه تعود على سماع صوت الموسيقى وصار إنكارها منكر عنده. الله تبارك وتعالى ذم المشركين وهم مشركون على التصفيق والصفير في الحرم، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. فما بالكم بالموسيقى التي هي قبيحة في كل مكان ونحن نسمعها ونحن سجود في هذا البيت الحرام. الإنسان جالس في صحن المطار أو يطوف بين الركنين ومع هذا يسمع الموسيقى، ما كان أحد يتصور أن يحصل هذا لولا أن سمعنا هذا الشيء قد حصل. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ويغير هذه النغمة، وأيضا يغلق الجهاز إذا أراد أن يدخل الحرم، أو يتركه خارجا في منزله أو في سياراته أو نحو ذلك. يقول: ما حكم